بهذه المناسبة يؤسفني جدا أن كثير من العلم في العصر الحاضر وبعضهم في العصور الغابرة أفتوا بجواز الاستمناء لمن خشي على نفسه الفتنة، فنقول هذه غفلة عن هذا الحديث الصحيح الذي يحقق أهدافا من كلمات الرسول عليه السلام وأحاديثه التي منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فما ترك الرسول عليه السلام كلاما لأحد وتشريعا لأحد، لكن المسألة تختلف اختلاف العلماء، فمن كان واسع الاطلاع على ما جاء به الرسول عليه السلام من أحكام كان في غنية عن أن يجتهد من عند نفسه، كان في غنية حتى عن استعمال الاجتهاد والقياس الذي هو المصدر الرابع من مصادر التشريع عند جماهير علماء المسلمين. والعكس بالعكس تماما، كلما كانت بضاعة العالم مزجاة في الحديث كلما كان مضطرا إلى استعمال الاجتهاد والعقل والرأي. وها نحن الآن أمامنا هذه القضية، إنه عليه الصلاة والسلام لما أمر الشاب أن يتزوج يعلم بأنه قد لا يستطيع كل شاب أن يتزوج، فأعطاه العلاج سلفا، فقال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اليوم كثير من الشباب يسألون: ما حكم العقد السري؟ مع الاختلاف في الجواب، ولسنا الآن في هذا الصدد، ونحن كما يعلم بعضكم نرى أنه لا يشرع، يأتي السؤال: بس أنا عايش في مجتمع كله فتنة، وأنا هذه الشهوة إذا ما صرفت بطريق الاستمناء ربما أنا أخشى على نفسي أن أقع في الفاحشة. كثير من الناس يقولون: إذا كان في هذه الحدود لا بأس، من باب هنا القياس الآن، دفع المفسد الكبرى بالصغرى، دفع المفسد الكبرى الفاحشة بالصغرى الاستمناء. ما إلا القليل جدا من يقول له: فعليك بالصوم فإنه له وجاء، كأنه مخصي، كأنه مخصي، فإنه